إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير من التعليق على القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه المعروف القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، وكانت القاعدة السابعة من قواعد الصفات، القواعد المتعلقة بالصفات، وانتبهنا ونبهنا إلى تفريق وإلى أمر دقيق إنه الشيخ لما ذكر قال أن صفات الله عز وجل توقيفية، قلنا توقيفية نقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، وفرق الشيخ ربط بين قاعدتين أو شبيهتين في بعض، قاعدة الأسماء وقاعدة الصفات، وقلنا هذا يدل على عمق فهم وعلم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يعني الآن لو واحد قال لك هل هناك فرق، لو واحد اشترط إيه قال يشترط لثبوت الاسم أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة، هناك في الصفات ويشترط لإثبات الصفة أن تكون قد دلت عليها الكتاب والسنة، في فرق؟ الظاهر لا، ظاهر أول ما نسمع الكلام لا يظهر لنا فرق كبير بين أنه ما جاءت به الكتاب والسنة أو ما دلت عليه الكتاب والسنة. قلنا لا، هناك في فرق كبير. الاسم لا يجوز فيه الاشتقاق ولا يجوز فيه الاجتهاد ولا يجوز فيه أن يؤخذ من المعنى إلى آخر ذلك، لأنه لابد أن ينص على الاسم، وأن جعل اسم لله عز وجل بغير كتاب ولا سنة جناية على الله سبحانه وتعالى. وذكرت كل مرة قلنا كل واحد منا سماه أبوه أو من كان قد سماه باسم معين ودرج عليه عند الناس، لا يقبل أن يسميه رجل آخر باسم ثاني. يعني لو واحد قال لك أنت محمد لا بدي أسميك خالد، هذا يعتبر إساءة أدب معك، لأنه الأصل أن يناديك بالأسم الذي أنت سميت به. فلذلك هذا في حق البشر لا يجوز أن نعتدي على بعض وأن نسمي أنفسنا بأسماء ليست من يعني من أسمائنا، خاصة وبالذات ويعني كما يقال مع إنه الأسماء الناس عموما المراد بها الألفاظ لا المعاني. وذكرنا أكثر من مرة ممكن يكون من أقبح خلق الله وسموه جميل، ومن أسرصر خلق الله وسمينه أمين. فلذلك قلنا أسماء الله عز وجل، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن المقصود فيها إيش؟ الدلالة اللي هي العلمية بسموها العلماء، والمعنى يعني يستدل فيها على المعنى المتضمن، كذلك أيضا هي تعتبر علم تدل على ذات معينة. غير الأسماء الله عز وجل وغير أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وغير أسماء القرآن كلها المراد منها العلمية وليست حقيقة المعنى. وذكر هذا الكلام ومثلنا عليه بأكثر من معنى. ودنيا الناس اليوم مشهورة بأسماء ما لهاش علاقة بالواقع نهائيا، الاسم وهو بعيد كل البعد عن حقيقة اسمه. إذن هذا فيما يتعلق بالأسماء، لابد أن ينص على الاسم، لابد أن يأتي الاسم ذاته في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا بلك من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قيد مهم جدا، إن السنة الصحيحة، هذا القيد ما بنذكره في الكتاب لأنه ما فيه في الآيات إشي صحيح وإشي ضعيف. واضح مش نعمل زي واحد مرة بقول أحد الشباب المشايخ بقول الحديث الوارد في فضل سورة الواقعة، من قرأ سورة الواقعة لا تصب الفاقة، قال الحديث ضعيف. طلع الرجل الحج الشيخ الكبير في السن بقول الشيخ فلان بضعف سورة الواقعة. يعني لما ما يعني باعتبار المضحوك عليه صار له 50 سنة الحين صحيح. فالمقصود إنه الآن الاسم ما فيه في الآيات شيء صحيح وشيء ضعيف، القرآن قطعي الثبوت، يعني لا يقبل، لا يعني لا يقبل الشك أصلاً، ولا يمكن أن يغلب على الظن أو لا يتبادر إلى الذهن أو يغلب على الظن إنه في شك من آية أو في حرف إلى آخر ذلك. لذلك إسحاق بن راهويه رحمه الله قال كلمة جميلة جداً، قال من شك في حرف من كتاب الله عز وجل فقد كفر. لو قلت الواو هاي مش موجودة في القرآن وهي مكتوبة في القرآن كفر، نسأل الله السلام والعافية، لأنه أنت الآن تخالف معلوم من الدين بالضرورة ومجمع عليه كما يقال عند العلماء جمع يعني بالتواتر والنقل بالتواتر. أما المعاني القرآن حمل وجوه معروف الموضوع، يعني قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة في بعض الأحيان، قد يكون ظني الدلالة لكن مش ممكن يكون ظني ثبوت. كل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في المصحف، كل ما كتب في المصحف الشريف وهو قطعي الثبوت، مجمع على ثبوته، مجمع على يعني أنه موجود أو أنه صحيح إلى آخر ذلك. طيب أما قلنا في الصفات قلنا ما جاء ما دلت عليه الكتاب والسنة. يعني أحد قال الآن أنتم تقولوا إنه الله عز وجل له صفة الاستواء على العرش، جيد؟ طب من أين أتيت بكلمة الاستواء مع أن الله عز وجل قال الرحمن العرش استوى؟ الآيات السبع اللي ذكرنا مرة وصار إشكال إنه هي سبعة ولا ثمانية والظاهر والله أعلم سبع آيات اللي فيها استوى على العرش أو فيها إثبات صفة الاستواء. قلنا وهذا خلاصة بدنا ندخل على الموضوع جديد، لأن ده هيك بنروح بنضيع شو اسمه، بنضيع الوقت في المراجعة. بس أنا شايف بعض الوجوه الجديدة حتى نكون مع بعض زي ما نقولها في نفس الفكرة. فذكرنا سابقا إنه لو واحد قال من أين أتيت بصفة الاستواء، بنقول لأنه استوى فعل، والفعل مشتق من إيش عادة عند العلماء؟ من المصدر. فلما كان الفعل يحمل معنى المصدر لما كان الفعل المنصوص عليه يحمل معنى المصدر ومشتق من المصدر، يجوز لك أن تثبت المصدر، تقول لله عز وجل صفة الاستواء، مع أنه زي ما قلنا الاستواء جاء بلفظ الفعل فقط. واضح؟ ليش؟ هذا دل عليه الكتاب ولا جاء في الكتاب؟ دل عليه الكتاب. هذا الفرق بين دل وبين جاء في الكتاب، وهذه أخذنا عليها. وقلنا مصادر إثبات الصفات لها ثلاث مصادر: أولا أن ينص ويصرح بالصفة مثل القوة العزة إلى آخره، الرحمة إلى آخره، المغفرة، هي نص عليها نصا، مثلا إن الله ذو القوة، إن الله هات الآن ذو الرحمة، إيش اللي أقولها؟ لا الآيات اللي سبحان الله هات. ومثلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة صفة القوة لله عز وجل. مثلا قول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، جاءت صفة الرحمة منصوص عليها. هذا صنف أو هذا قسم من النصوص والأدلة التي يعني يأخذ منها الصفات، أن ينص على الصفة، يعني تذكر الصفة منصوصا عليها. القسم الثاني أن تكون متضمنة هذه الصفة، مأخوذة من اسم، يعني بعد ما استقر الاسم ثابت لله عز وجل. وقلنا هذه المسألة، واليوم أنا اعذروني بظل بحب أعلق على الموضوع هذا كثير وكررته عدة مرات. اليوم بتحس في هذا الموضوع تحديدا بعض المشايخ عنده نوع من عنترية صراحة، يعني بيجي في تعيين الأسماء تحديدا أسماء الله عز وجل على القناة وتضرب وتطرح، ودائما لم يفتح هذا الباب ما يقبل الخلاف فيها. بمعنى أنا ما بقول الأسماء الله عز وجل مختلف فيها، لا، إحنا بقول تعيين هذه الأسماء اختلف فيها من أكثر من ألف سنة، تعيين إنه هذا الاسم وهذا هناك أسماء مجمع عليها أنها ثابتة لله عز وجل، لكن هناك أسماء أو جاءت أوصاف باسم فاعل مثلا أو جاءت مقيدة بحال معين، هل يكتفى بأخذ اسم منها ولا يقال هذا وصف يخبر به عن الله عز وجل ويوصف به الله سبحانه وتعالى لكن لا يقال أنه اسم؟ فلذلك الآن في أسماء كثيرة اختلف فيها وتنزع فيها، ومش تنازع فيها أي الناس، يعني مش أي كان تنازع فيها السلف. مثلا ذكرنا مثلا اسم الموسع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، جيد، إنا لجعلون الأعمى عليها صعيدا جرزا مثلا. إيش اللي ذكرنا احنا كمان؟ إنا لجعلون عليها الموسع والجاعل، وإيش قلنا؟ الموسع والجاعل، سبحان الله، لا ذكرنا هذه الأسماء الثلاثة تحديدا قلنا اختلف فيها، جيد. فمثلا ذكرنا المنعم والموسع والجاعل، ابن منده وابن العربي مثلا وابن الوزير ذكروا من ضمن الأسماء، كثير من أهل العلم ما ذكروا من ضمن الأسماء، قالوا ما يقال الله موسع ولا يقال الله منعم ولا يقال كاسم ولا يقال الله جاعل، إنما يقول يوصف الله عز وجل بأنه جاعل، يوصف الله بأنه منعم، يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه موسع. فإذا قضية الآن في أسماء أو عدد منها مختلف في تعيينه، إنه هل هذه اسم لله عز وجل ولا هذه صفة لله سبحانه وتعالى، هي مسألة فيها خلاف قديم جديد. فدعوة اليوم إن إنسان معين حصر وعين هاي الأسماء مثل ما بنسمع من بعض المشايخ المحترمين الكويسين اللي على الرأس والعين، لكن بزودوها في هذا الموضوع تحديدا، إنه اجتهاده قطع، يعني زي ما تقول كل خلاف، هذا كلام لا يصح ولا يمكن. السلف اختلفوا في شيء، نيجي نعلن نقول أغلق الباب في هذا الموضوع، واضح؟ مدام مسألة اختلف فيها السلف سيبقى الخلاف فيها دائم، سيبقى الخلاف فيها مستمر. أما نيجي نقول والله تعييني أنا ما يعني قطعت جهيزة قول كل خطيب، هذا لا يجوز، فهذا التحمس الزائد لا ينبغي في مثل هذا المقام. إذا قلنا أن ينص على الصفة، أن تشتق الصفة من الاسم بعد ثبوت الاسم يعني وتعيين الاسم، يأخذ منه صفة لأن كل اسم متضمن لصفة. الأمر الثالث أن يأتي فعل أو وصف لله سبحانه وتعالى، أن يأتي في القرآن أو السنة فعل لله سبحانه وتعالى مثل الرحمن العرش استوى، أو وصف لله سبحانه وتعالى مثلا، فهذا منه يؤخذ صفة، منه يؤخذ الصفة والله أعلم. نيجي الآن إلى بحث جديد اللي هي قواعد في أدلة الأسماء والصفات، أو قواعد اللي بنأخذ يعني هاي الأدلة اللي بنأخذ منها الصفات واللي بنأخذ منها الأسماء، لابد في هذه القواعد أو في هذه الأدلة أن يكون لها قواعد تضبط الاستدلال فيها. فلذلك الشيخ عنون على هذا الحديث على هذا الأمر أو على هذه القاعدة، قال قواعد في أدلة الأسماء والصفات. نعم تفضل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا حسبك. إذا نقول القاعدة الأولى واضحة، وأظن صار فيه نوع من تكرار، يعني جزء من هذا الكلام ذكرناه سابقا، أن الأدلة التي تثبت بها الكتاب أو نثبت بها، طبعا عندي نثبت وتثبت، نثبت بها الأسماء ولله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت أو تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهم. قد إحنا ذكرنا سابقا أن أدلة العلماء في الاستدلال، أدلة العلماء في الاستدلال كثيرة منها، أربعة تقريبا متفق عليها، هي الكتاب والسنة والإجماع وإيش والقياس. لكن هناك مثلا قياس عقلي، هذا يمنع القياس العقلي في حق الله سبحانه وتعالى في أسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا. كذلك أيضا مثلا الاستحسان أو الاستصحاب، هذه كلها أدلة منصوص عليها عند العلماء مذكورة في كتب الأصول، لكن عندما نتكلم في أسماء الله عز وجل وصفاته لا يجوز النقيس. فمثلا نقول من أسماء الله عز وجل الجواد، لو جينا نبحث في اسم السخي أو لفظ السخي نرى أنه قريب جدا من الجواد، صح؟ لكن مع ذلك العلماء بيقولوا نقول من أسماء الله عز وجل الجواد ولا نقول من أسماء الله عز وجل السخي، مع أن المعنى قريب جدا. مثلا الخالق والصانع، الخالق والصانع قريبات من بعض، لكن المذكور في الآيات والمذكور في الأحاديث الله بوصف باسم الخالق، وإن كانت تحمل معنى الصانع فنقول الله صانع من باب الصفة، لكن من حيث الاسم نقول الله عز وجل خالق، فنقول من أسمائه الخالق ولا نقول من أسمائه الصانع، مع القرب الشديد في المعنى بين اللفظين، مع القرب الشديد في المعنى بين اللفظين. طيب، فلذلك الآن كأن الشيخ بده يقول مسألة إنه الإجماع ما لهش مجال في هذا الباب، وهذا ذكرناه أكثر من مرة، ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة. لو واحد لو قال قائل هل يمكن أن تأخذ أسماء وصفات من الإجماع، نقول هذا الكلام لا يجوز في مثل هذا المقام. لماذا؟ لأنه أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل كما قلنا لابد من التنصيص عليها، لأنه أي إجماع عند العلماء فيه شرط مهم جدا، أنه لابد أن يكون هذا الإجماع مبني على الكتاب والسنة، لابد أن يكون مبني على الإجماع وعلى الكتاب والسنة. فلذلك الآن لا يمكن، لكن ممكن الآن يجمع السلف على مثلا اسم أو على صفة واضح، ولكن دليلها بالنسبة لنا مختلف فيه، أنه قد يكون الدليل مثلا ضعيف، قد يكون يعني المعنى الحديث أو معنى اللفظ قد يكون مختلف فيه وجيد، لكن من جهة الأصل لابد أن يكون الإجماع مستند للكتاب والسنة. فلذلك لا يقال الآن أن الشيخ نسي قال هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع. وذكرنا سابقا المسألة إذا تتذكروا أكثر من مرة، قلنا ممكن تكون الصفة منصوص عليها لكن تفريعات جيد متعلقة بهذه الصفة نقول فيها بالإجماع، نقول فيها بالإجماع. مثلا خلينا نقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، طبعا قول أهل السنة غير مخلوق، لو جيت تبحث في كلام السلف أو الصحابة رضي الله عليهم ما تجد أن القرآن مخلوق، لكن المعروف عند الصحابة أن القرآن كلام الله، لكن كلام الله كونه صفة لله عز وجل والله عز وجل ليس مخلوق، إذن صفاته ليست مخلوقة. فممكن الآن نحتاج بماذا؟ بالإجماع. على إيش؟ على أن القرآن غير مخلوق، على أن القرآن غير مخلوق. هذه مسألة ما لهاش علاقة بالأسماء والصفات مثلا، ممكن الآن، لكن هي فرع، هي فرع على اسم، على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لذلك بتذكر ذكرنا سابقا أكثر من مرة قلنا كل دليل على أن القرآن غير مخلوق فيصلح على أن يقول، أن يقال أنه دليل على أنه الكلام الله غير مخلوق، كل دليل على أنه كلام الله غير مخلوق يصلح أن يقال دليل، أن يقال هو الدليل على أن القرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، فإذا أثبتنا أنه كلام الله غير مخلوق إذن صفاته وهي الكلام غير مخلوقة. واضح؟ نعم تفضل. كما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات، مع إثبات كمال ضده. حسبك. الآن الشيخ يقول وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة، الآن ما ورد استكفي للقرآن أو الكتاب كما قلنا قبل قليل، لأن ما فيه في القرآن إشي اسمه صحيح وضعيف، لكن لما نقول الآن في السنة لا نكتفي بالورود، يعني كلمة ورود بارك الله فيكم، لما نقول ورد في السنة هذه كلمة فضفاضة، الورود بالسنة لا يعني أنه ثابت، فالسنة فيها صحيح وفيها الضعيف. إذن لكن لما نقول ثبت في السنة كذا وكذا، معناته المتكلم عالم بما يتكلم، أو عنده يعني بحث مسبق أو معرفة مسبقة بأنه مثلا العلماء قالوا بصحة هذا الحديث، واضح؟ فإذا أردت الاحتجاج نقول ثبت في السنة كذا وكذا، وكلمة ورود لا تكفي لأن الحديث فيه صحيح. كم من شيء ورد في السنة ولكنه ضعيف، كم من كفريات بعد التحقيق والتمحيص إذا تأملتها تجدها كفرية، أحاديث كثيرة جدا موضوعة تحمل معاني كفرية وتحمل ألفاظ كفرية. هذا الآن ورودك في دواوين السنة لا يعني ذلك أن هذه ثابتة، لا يلزم أنها صحيحة. فلذلك لما الشيخ قال هنا الآن وعلى هذا فما ورد إثباته، الشيخ بقول تحت في الشرح بقول أما بالنسبة للسنة فنقول ما ورد في صحيح السنة، ما ورد في صحيح السنة. الآن ذكر الشيخ الحالات من الكتاب وجب إثباته، وجب إثباته. لو واحد قال طيب من وين أخذت الوجوب؟ يعني واحد مثلا جاءه نصوص في الكتاب ان الله عز وجل له اسماء كذا وكذا، له صفات كذا وكذا، من اين اوجبنا على الناس، من اين اوجبنا على الناس ان هذا، او من اين اخذنا الوجوب انه يجب على الناس ان تثبت هذه الاسماء او نثبت هذه الصفات؟ قلنا اذا تتذكر في بحث سابق مر معنا انه الشيخ ذكر من القواعد في الاسماء، ذكر اللي هو من قواعد الاسماء الالحاد في اسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. فلما ذكر الشيخ هذه القاعدة بيّن أنه الميل عن الاتباع والميل عما جاء في الكتاب والسنة بالنسبة للأسماء والصفات هذا ماله، هذا أمر مذموم وهذا خلاف الواجب. لذلك رب العزيز قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالله عز وجل توعد الذين يلحدون في أسمائه. طيب الله خطبنا بهذه الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل ندعوه بدون نثبت أن نثبتها؟ فمن لم يثبت ما أوجب الله عز وجل إثباته آثم غير آثم. فلذلك حق للشيخ أن يقول وجب إثباته، لأنه إذا لم نثبته مع صحة الدليل الوارد فيه جيد ومع تنصيص العلماء على أنه هذا من أسماء الله عز وجل أو من صفات الله عز وجل، فهذا يكون فيه إنكار لأسماء الله سبحانه وتعالى، والمنكر للأسماء إنكارا كليا علماء كفروا، هذا مذهب الجهمية، واضح؟ أما من تأول هذا موضوع ثاني. أما لو واحد قال ما في لله عز وجل أسماء وما في لله عز وجل صفات هذا كافر، لكن إن ذكر أن هناك أسماء أو ذكر أن هناك صفات لكن تأولها على غير المراد على غير المطلوب هذا يقال فيه بدعة ضلالة إلى آخر ذلك، أنه أخطأ ابتدع إلى آخره. أما من حيث الإنكار هذا إلحاد، هذا ميل عما يجب عليه. فلذلك الشيخ لما قال وجب إثباته إذن هذا كلام صحيح. إذن الشيء الثابت في الكتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في كتاب الله عز وجل من جهة في الأسماء والصفات وجب إثباته، هذه الحالة الأولى، وهذه سميناها صفات الثبوتية، سمنا الصفات الثبوتية. قال وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، هذا قيد مهم جدا ذكرنا أكثر من مرة. نعيد، الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال فتثبت لله عز وجل، ولذا قلنا الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية أو المنفية، وقلنا أن الصفات الثبوتية في مدام كلها مدح إذن يفصل، إذن الإثبات فيه تفصيل بينما النفي فيه إيش؟ إجمال، ذكرنا أكثر من مرة. جيد، إذن ما ثبت نثبته وجب إثباته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه يجب علينا أن ننفيه، لكن لا نكتفي فقط بمجرد النفي. يعني لو سألك واحد هل الله عز وجل ينام، نقول النوم صفة نقص لله عز وجل، الله عز وجل نفاه عن نفسه قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن لا تنفي وتسكت، شو المطلوب منك؟ إنك تنفي هذه الصفة لأنها نقص، وتقول هذه منفية عن الله عز وجل لأن الله عز وجل يتصف بضد هذه الصفة، بنقول هيك مع ثبوت كمال ضدها. فبنقول الله جل وعلا لا ينام لكمال حياته جل وعلا قيوميته. لذلك حياتنا احنا لما كانت قاصرة وحياة الناس لما كانت ناقصة اعترانا مظاهر النقص والعجز والموت والهرم والمرض إلى آخر ذلك. طيب الله جل وعلا لما يذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار كما جاء في الحديث وتكمل الحياة وبعد ذلك تكمل حياتنا عندها لا تعترينا هذه صفات النقص، يعني ما في واحد في الجنة بمرض ولا بهرم ولا بتعب. ليه؟ لأنه حياته كملت، فما بارك بحياة الله عز وجل كاملة منذ الأزل، واضح؟ فالله عز وجل منزع عن صفات النقص. فلذلك لما بدك تنفي صفة نقص عن الله عز وجل بتقول هذه منفية، وفي نفس الوقت تثبت ضد هذه الصفة، يعني تقول الله عز وجل لا يظلم. لما؟ لأنه لكمال عدله جل وعلا، الله عز وجل لا يتعب لكمال قدرته جل وعلا، فلذلك الشيخ طلع شو بيقول وذكر هذا أكثر من مرة، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، مع إثبات كمال الضد. كمل يا شيخ عبد الله. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفسر فيه. إذا الأشياء المنسوبة إلى الله عز وجل على ثلاث حالات، منها ما ثبتت أو ما نسبت إلى الله عز وجل على سبيل الإثبات، ومنها ما ينفى تنفى عن الله عز وجل، ومنها ما لا يرد في النص لا في الكتاب ولا في السنة لا إثبات لها ولا إيش ولا نفي. إخواني هذه مهمة جدا. الثالثة هي تحديدا فيها قيد مهم. هناك صفات أكثر من استخدام المتكلمون، علماء الفلسفة وعلماء الكلام دندنوا حولها كثيرا وذكروها وجعلوها هي الأساس في مسألة التعامل مع الأسماء والصفات. فمثلا لفظ الجسم، لو سألك سائل قال لك هل الله جل وعلا جسم، من الخطأ أن تقول نعم ومن الخطأ أن تقول لا. لماذا؟ لأن هذا الوصف أو هذا اللفظ لم يرد في الكتاب لا إثباته ولا نفيه، وهو السميع البصير. ماذا هو؟ ما أي قسم الأول اللي ما جاء فيه إثبات، صح؟ لا تأخذوا سنة ولا نوم ولم يعي بخلقهن، هذه جاء فيها إيش؟ نفي. الأول نثبته بلا تردد، الثاني ننفيه مع ثبوت كمال ضده بلا تردد. القسم الثالث هل الله عز وجل جسم، نقول لا هو من الصنف الأول ولا هو من الصنف الثاني. له من القسم الأول، انتبهوا بالله هذه قيد مهم جدا، له من القسم الأول ولا من القسم الثاني. فلاحظ الأدب والتأول، وحقيقة تشعر أنه هذا العلم رباني، وهذا العلم حقيقة جزء كبير منه أشعر أنه فيه إلهام، لأنه حقيقة الوقوف على هذه القيود ووضعها وتأكيدها وتثبيتها صدقا هذا لا تكون بمحض الاجتهاد البشري حقيقة. فتخيل الآن لما يقول لك وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفع لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. شوف ما أجمل، مع يعني ما أروع هذا الأدب مع الله عز وجل. لأن إذا أثبت تتهم الله عز وجل بالقصور لأنه الله عز وجل ما أثبتها، وإن نفيت ستتهم الله عز وجل بالقصور لأن الله عز وجل ما نفاها. هل أنت أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم. فلكون الله عز وجل لم يثبت ولم ينفي فلا يجوز لك أن تثبت ولا أن تنفي. لكن شو ماذا نفعل؟ نستفصل في المعنى. يعني معنى هذا اللفظ نقول للمتكلم فيه ماذا تقصد من المعنى؟ لأن هذه الألفاظ كلفظ الجسم، لفظ الجهة، لفظ الحيز، لفظ الحد، هذه كلها ألفاظ تذكر في هذا المثال، يعني كل هذه أمثلة تذكر في مثل هذا المقام. جيد. هذه الأشياء خلينا في الصفات الخبرية على يعني واضح، هذه الأمور العلماء بيستفصلوا في معناها. صفات لابد أن نستفصل في معناها. من جهة اللفظ شو قلنا قبل شوي؟ لا نثبت ولا ننفي. لما؟ لأنه زي ما قلنا لم يأتي في النص في الشرع لا إثبات ولا نفي. جيد. طيب أما المعنى فهذه الألفاظ عبر بها المتكلمون على معاني مختلفة. يعني هذا اللفظ الجسم لو جيت تسأل متكلم، يعني أقصد بالمتكلم عالم الكلام من علماء الكلام اللي جعلوا علم الكلام أساس في بناء العقيدة عندهم، مش السنة اللي الله من فضل الله أكرمنا وأنعم علينا فيها، لا هو جعل القواعد العقلية والفلسفية والمنطقية هي الأساس اللي بينطلق من عنده. لذلك لما بيجي بيقول لك العقل لا يثبت هذا الأمر، العقل وسيأتينا بعد قليل من كلام الشيخ ضابط في هذه المسألة. جيد. فلذلك الآن بنقول أما لو جيت سألت هذا المتكلم قلت ماذا تعني بالجسم، بقول لك الجسم كما نرى من الأجسام متكون من أعضاء مركبة يحتاج كل عضو منها إلى الآخر إلى آخر ذلك. هذا معنى قالوا في معنى الجسم. وقيل في الجسم معنى ثاني، قال الجسم المستقل الذي لا يتعلق بغيره، له ذات مستقلة ويتعلق به صفات تناسبه إلى آخر، ويشار إليه إلى آخر ذلك. يعني ليس داخلا في غيره، إنما هو مستقل بنفسه بذاته. جيد. هذا معنى الجسم وهذا معنى الجسم. جيد. من حيث اللفظ لا نقول لا جسم ولا نقول ليس بجسم. أما بنسأل المتكلم بهذا بنقول ماذا تعني بالمعنى؟ اسمع شو بقول الشيخ. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. نعيد المثال. الجسم الآن على التعريف، أي تعريفين معناه صح وأي تعريفين معناه غلط؟ الأول اللي قال أعضاء مركبة تحتاج كل منها إلى الآخر. جيد. هل هذا معنى يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يجب رده. رد إيش؟ المعنى مش اللفظ. انتبه هذا قيد مهم جدا. كثير من الناس لما يقول لك فيقبل هذا المعنى فنقبله، احنا بنقبل المعنى ما بنقبل اللفظ، حتى لو متكلم فيه اراد فيه المعنى الصحيح والمعنى المناسب واللائق. انتبهوا يا اخواني، يعني احيانا مع الكلام بشعر انه كانه اذا استفصلنا هيك، انا بشعر احيانا انه اذا استفصلنا في المعنى وسالنا واعطانا المعنى اللي بدنا اياه المعنى الصحيح، كانه يفهم كلام المشايخ انه نقبل، انه نقبل اللفظ على هذا المعنى. لا، اللفظ رجع الشيخ اكد لا نثبته ولا ننفيه حتى في استخدامه بالمعنى الصحيح. واضح. نرجع الان للثاني، نقول الان ماذا تعني بالجسم؟ قال الجسم من كانت له ذات، من كان له كيان مستقل، لا ليس متعلق بغيره، انما منفصل عن غيره بذاته، له ذات مستقله عن غيره الى اخره. هل هذا المعنى يليق على يليق ان يوصف به الله سبحانه وتعالى؟ نعم يليق. هل يشار الى الله عز وجل لما اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد؟ هذه الحركه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، هل هذه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ثابته عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. اذا هذا اللفظ الان او هذا المعنى للجسم لائق بالله عز وجل ان يقال له ذات مستقله منفصله، ليست لا تحل بالمخلوقات ولا تحل بها المخلوقات الى اخر ذلك، هل يليق هذا ان يقال في الله عز وجل؟ نعم. فنقبل المعنى، لكن ما بنقول نعم الله جسم بهذا المعنى. شوف الدقه، ما بنقول الله جسم بهذا المعنى، لا، لانه لم انت لو قلت جسم وتعني هذا المعنى الصحيح بسمعك واحد ثاني بفكرك انت من ايش؟ من اصحاب القسم الاول، فبسميك جسمي او بسميك حشوي، واضح، او بسميك ممثل، واضح. فلذلك الان لما بده يرموا او ينبس اهل السنه بيقول يقال عنهم جسميه المجسمه، مثل بعض السدج والسفهاء، واضح، اهل البدع. فلذلك يقول انتم مجسمه، انتم حشويه، انتم تجسم ممثلة، أنتم لما يسمعك تتكلم بالمعنى اللائق لله عز وجل يظن أنك تثبت المعنى اللفظ، عفوا أنت الآن تثبت المعنى. انتبه كلام الشيخ، فأن نريد به حق يليق به بالله تعالى فهو مقبول. شو المقبول؟ برجع مرة ثانية، المعنى وليس اللفظ. وأن نريد به معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ وجب رده. قبل قليل ذكرنا، من قبل ما نتجاوز هذه المسألة، وهذه رسالة بعثتها لبعض الشباب، احنا متعودين انه قلنا انه الكتاب جاء فيه اسماء والسنة وردت فيها اسماء، صح؟ من النصوص بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لابد من تقييد انه يكون الحديث اللي نثبت فيه الاسم ان يكون صحيح. وذكر الشيخ مثال فيما ورد في السنة في ذلك كلمة ستير. الان احنا عادة الدارج عندنا انه اسم لله عز وجل لاعتبار الحديث صحيح. من ضعف الحديث إن الله حي ستير، في رواية أصح إن الله حي كريم، جيد، وفي رواية إن الله حي ستير. كلمة ستير الآن من صحح الحديث اعتبرها اسم لله سبحانه وتعالى. إذا بدنا نقف وقفة صغيرة بس شوية على أنه اللفظ الأصح ستير بكسر السين وتجديدها على وزن سكين، ولا هي صحيح كوزن سميع ستير عليم أمير، واضح. الصحيح بعد التأمل الشيخ بعثيمين رحمه الله عليه بيقول بعد كلام طبعا طويل وكذا إلى آخره، بقول حيث لم أجد في هذا اللفظ، وإنما الذي وجدته في النهاية في غريب الحديث ستير. وكلام طويل طبعا، وأنا عندي كلام يعني في هذا الباب، لكن على خلاصة الذي ضبط كلمة ستير بالتشديد المناوي وافق عليه صاحب عون المعبود العظيم الدين أبادي، جيد. أما أكثر أهل العلم، ولذلك شيخ العثيمين أنا بعثت البارح رسالة الشباب بقول إنه طالبكم أهل من كان منكم مختص بالحديث أن يبحث لنا عن هذا اللفظ، ونحن قابل طالبكم نفس مطالب الشيخ. إذا أحد وقف لنا على لفظ للحديث على ضبط للنص أو لللفظ هذا في السنة يخبرنا، لكن صراحة في النهاية صاحب النهاية بغريب الحديث الإمام السيوطي كلهم ضبطوها بالستير وليس بالستير، صاحب اللسان لسان العرب ابن منظور، صاحب القاموس المحيط فيروز الدين أبادي، الإمام الشوكاني كلهم ضبطوها بلفظ إيش؟ ستير وليست ستير. لو سمعت واحد يقول عبد الستير ننكر عليه، صح؟ مظبوط. من النكت والطرائف اللي تذكر عن الشيخ الألباني وهي صحيحة، ذكرها أحد تلاميذ الشيخ اسمه الشيخ علي خشار رحمة الله عليه رحمة واسعة، شيخ من الشيخ المحترمين وتوفي من وقت الشيخ رحمة الله عليه. فبقول الشيخ الألباني مرة صار معه حادث بين مكة أظن والمدينة، فالشيخ انقلبت السيارة فيه، فشأنها هجمت الناس، صار يقول يا ساتر يا ساتر. طبعا احنا بتعرف كلمة ساتر تكثر ذكرها عند الناس على اعتبار ان اسم لله عز وجل، ولكن الساتر حقيقة لم يرد لا في صحيح ولا في ضعيف، يعني لم يرد نص صحيح ولا ضعيف ان الله عز وجل يسمى الساتر. فبقول هاجموا الناس صار يقول يا ساتر يا ساتر. بقول الشيخ الألباني فتح عيني قال لهم يا ستير مش يا ساتر. بقول الساتر ليس من أسماء الله عز وجل. بقول سبحان الله شوف الشيخ في هالموقف الضنك والعجيب والشديد والكرب هاي إلا أنه الشيخ لا حس الآن كيف كان يلفظ الشيخ. سؤال تردد الشيخ لما راجع أحد الشباب وحتى واحد من الشباب يقول للشيخ المعتمين بقول الشيخ من باز بقول ستير قال لهم مش حجة. الشيخ من باز مش حجة يعني ممكن الشيخ ضبطها على ضبط دار نشر مش على ضبط صحيح. واضح انت فهمني احنا موجود الكلام عرفت لي كيف الشيخ باخر بزياد مثلا بضبطها ستير على الثقافة مثلا بضبطها ستير عرفت لي. بس الآن هذا الضبط لما هو شائع ولا هو ضبط متحقق خاصة الشيخ ابن العثيمين يقول أنا بحثت وتأملت ومسألة لما تذكر لسان العرب وصاحب قاموس المحيط والإمام الشوكاني والإمام السيوطي والابن الأثير وكلهم يقولوا على وزن ستير كوزن سميع الظاهر الله أعلم من لفظ الأصح إنها بالفتح وبالتسكين وليس بالتخفيف وليس بالتجديد فالظاهر الله أعلم من الأصح ستير. طبعا هذه بجوز تكون مفاجأة يعني الدرس أو الموسم حتى لكن احنا الآن إن وجدنا شيء نرجع. لكن قد حافظ ابن حجر لما في حديث إن موسى عليه السلام حي ستير طبعا يعني الستير في حق موسى عليه السلام غير الستير في حق الله عز وجل. الستير في حق الله عز وجل المحب يعني الساتر التارك للقبائح والساتر للفضائح والعيوب والفضائح هيك بيقولوا. أما موسى عليه السلام ستير كان لا يحب أن يرى أعضاءه كما قال كما جاء في الحديث لا يحب أن يرى جلده كما جاء في الحديث جيد فيحب يستر على نفسه يستر. فبقول ابن حجر والصواب وضبطت ستير وقيل بالتجديد وقيل بالتجديد ستير واضح. وإن كان هذا يكون في مين في موسى عليه السلام مش في المعنى إن الله هي ستير أو ستير جيد اتفضل. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ذكرنا سابقا إيش معنى دلالة المطابقة. إذا دل اللفظ على المعنى كله يقول مطابقة. فمثلا اسم الخالق يدل على الذات ويدل على وإذا دل اللفظ على بعض المعنى مش كل المعنى قلنا دلالة إيش تضمن. وإذا دل اللفظ على معنى خارج قلنا دلالة إيش لزوم أو التزام. فمثلا الله عز وجل الخالق هذا الاسم يدل على أن الله عز وجل له صفة العلم لأنه لا يمكن يخلق بلا علم ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة. فدلالة الخالق على القدرة والعلم دلالة إيش بسموها العلماء دلالة التزام اللي بعده. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة حسبه. هذا ومنه من إيش من أي الأقسام اللي يجب إثباتها ولا يجب نفيها ولا يجب التوقف فيها يجب إثباتها ومنه أي من الإثبات. الشيخ لسه ما زال بيتكلم في سياق الإثبات ما يثبت لله سبحانه وتعالى. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء والنزول إلى آخر ذلك. واضح إحنا عندنا الآن صفة النزول لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ينزل ما قال نزول لكن إحنا نقول نزل فعل مأخوذ من المصدر اللي هو النزول. ما دام الفعل يدل يحمل معنى المصدر يجوز أن نذكر الكلمة على سبيل المصدرية. نعم. ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. إذن من جهة الأسماء من جهة عفو الصفات فالأمر واسع. قلنا باب الصفات أوسع من باب الأخبار ويفعل الله ما يشاء. فلذلك لو قلنا مثلا الآن الله عز وجل يوصف بأنه صانع ولا يسمى بأنه صانع كما قلنا قبل قليل يوصف رب العزيز قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا الله جل وعلا أثبت لنفسه مصدر قال صنع الله. فممكن أن نأخذ من قول صنع الله كذا وكذا ممكن يقول هذا الكلام ولا ما يمكن ممكن. فلذلك بيقول الله عز وجل صانع ولي من صفاته أنه صانع لا نقول من أسمائه أنه صانع. وإن كان كما قلنا قبل قليل معنى الصانع قريب من معنى إيش قريب من معنى الخالق. نعم. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. هذه شو سمناها الوجه والعينان واليدان ونحوها قلنا عنها صفات إيش خبرية. قلنا عنها صفات خبرية بالنسبة إن تسمى أبعاد وأجزاء. أما في حق الله عز وجل تسمى صفات خبرية. لماذا سميت صفات خبرية؟ ما كل صفات خبرية من الكتاب والسنة جاءت بالخبر. هذه خبرية لأنه لولا الخبر ما عرفناها ولا علمناها ولا يعني أدركناها. نعم. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكونية والشرعية. فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الآن الشيخ بذكر استطرد في الصفات قال الكلام المشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. الشيخ هنا الآن حصر وإن كان هذا باب حد بعيد شوي عن عن عما نحن فيه. الإرادة لما ذكر الشيء قسمها إلى قسمين، الكوني والشرعي. الكونية أن الله عز وجل يريد شيء كونا، هل يريد الله عز وجل من الكافر المعصية؟ إذا قلت كونا صح، الله يريدها كونا لكن لا يريدها شرعا. والشرعية عادة تكون بمعنى المحبة، فالطاعات يحبها الله عز وجل. فإسلام المسلم، إسلام المسلم وطاعة المؤمن هذه يريدها الله عز وجل شرعا وكونا، يريد الله عز وجل شرعا وكونا. إذا قلت لا يريدها كونا كأنه الله عز وجل يعصى رغما عنه جل وعلا. فلذلك لما قال ذاك السني المعتزلي للسني قال أيشاء الله المعصية؟ قال أيعصى الله رغما عنه؟ ما فيش خيار. وإذا ما قلت أنه يشاء الله عز وجل المعصية إذا كأن الله عز وجل يعصى رغما عنه، واضح؟ فلذلك الآن لما ذكر الشيخ الأقسام جعل الإرادة لها قسمين شرعي وكوني. والكونية بمعنى المشيئة، الكونية لما نقول أراد الله كذا أي شاء الله عز وجل الشيء كونا، أراده الله عز وجل وشاءه إيش كونا، غير ذلك كأن الأمر يتم رغما عنه جل وعلا وحاشاه. جيد. فكل ما يقع في الكون من خير أو شر فبإرادته جل وعلا ومشيئته إيش الكونية. وكل ما هو محبوب لله عز وجل فهو واقعا في كون الله عز وجل بإرادته المشيئة الكونية والشرعية. واضح؟ الآن لاحظوا الآن التقسيم شرعي وكوني، لا إيش مذكور؟ للمشيئة ولا للإرادة؟ للإرادة. انتبه بالكلام، انت معكش معذور يا أبو محمد، نعيد. ومنه الكلام والمشيئة، وانت مش المسألك شلت يا أبو الأمين، والإرادة بقسميها. كأنه الشيخ جعل الإرادة لها قسمين، إن المشيئة ملهاش قسمين، وإنه الإرادة بمعناها الكوني تعني المشيئة مطلقا. صح؟ مش معين لحد الآن في الفكرة؟ هسا الآن الإرادة الشيخ بقسمها قسمين، الإرادة كونية وشرعية. الشرعية الكونية عفوا تعني عند الشيخ معنى المشيئة. صح؟ إذا المشيئة عند الشيخ لا تقسم، ما فيها أشياء مشيئة كونية وشرعية. صح؟ كونية فقط، إنه كلها كونية. وبالتالي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي آية وإلا إلا أن يشاء الله رب العالمين. جيد. طيب إذا عند الشيخ إنه الإرادة اللي تقسم والمشيئة مالها، وهذا ما عليه أكثر العلماء والمشايخ مثل الشيخ صالح الفوزان، مثل الشيخ آل الشيخ، مثل الشيخ ابن عثيمين، مثله. جيد. أنا في وجهة نظر المتواضعة جدا جدا جدا جدا إنه حتى المشيئة تقسم إلى قسمين، إلى كونية وشرعية. إنه المشيئة تقسم إلى قسمين برضو، كونية وشرعية. كونية وشرعية، من سبق إلى هذا التقسيم؟ أنا مربط الفرس. إنك مسألة تخالف فيها المشايخ المعاصرين أنا بالنسبة لي ثقيلة جدا حقيقة، إنك تخالف أهل العلم معتبرين مثل الشيخ المعتمين، هاي مسألة بدأ يعني هز كتاف. كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول هذه مسألة بدأ هز كتاف، كويس؟ فهي مسألة بدأ هز كتاف. لكن من سبقنا إلى هذا الكلام؟ ابن كثير. ارجع لابن كثير تجد ابن كثير يقسم المشيئة الكونية. ومن نقل عنه ذلك؟ شيخ عبد الرحمن بن حسن بن آل الشيخ صاحب كتاب فتح المجيد، على الأقل هذا المعلوم لدينا. وذكر ذلك شيخ الحكمي، يعني هذول ثلاث فقط، حافظ بن أحمد الحكمي، واضح اسمه حافظ مش لقبه، اسمه حافظ بن أحمد الحكمي في معارج القبول. أمثلة اللي هي نفسها، والمشايخ بيقول المشيئة تحمل معنيين الكونية والشرعية. اللي جعله يقول المشيئة لا تقسم إنه اللي السياق اللي جاءت فيه في الآيات كلها بمعنى الكونية، لكن من جهة الاستعمال الشيخ زي ما قلت لك مسبوقين إحنا بالتقسيم ممن كثير. ابن كثير، واثنين الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وثالثا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. فلذلك أنا يعني مع احترام للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه اللي يرى تقسيم الإرادة ولا يرى تقسيم المشيئة في موقع آخر، طبعا مكان آخر الشيخ بيقول لا يعني. فأنا هيك بيصير عندي الكلام، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميهما الكوني والشرعي، بس بنزيد الإم بعد الهاء، بقسميهما. قسمي مين؟ المشيئة والإرادة. هذا الشيخ أبو الإيمان. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. هذه قلنا على صفات إيش مالها؟ صفات فعلية. إيش مالها؟ معنوية. صفات معنوية فعلية، من صفات معنوية فعلية. شو يعني معنوية؟ ليست خبرية، ليست أبعاد أو أجزاء في حقنا أو في يعني ما نثبته لأنفسنا. نعم. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه. بس حسبك الآن. بالمناسبة كلمة بس كلمة فارسية، كلمة بس كلمة فارسية. جيد. احنا مستعملها بالعامية لكن هي اللغة فارسية. انتهى الشيخ من القسم الأول اللي هو ما يجب إيش ماله إثباته، ما يجب إثباته. بدأ الشيخ تكلم في الأسماء والصفات وكذا لكذا ومثل على ذلك أمثل. الآن انتقل الشيخ للقسم الثاني اللي هو ما يجب نفيه، ما يجب نفيه عن الله عز وجل. نعم. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة. والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. إذن هذه كلها طبعا ذكرنا سابقا وبذكر الشيخ في الشرح بيقول هذه لها أدلة وذكرها الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية وعلق عليها الشيخ هناك. يعني بدنا الآن نذكر كل دليل على هذا الأمر بطول الأمر. فالشيخ بيقول إنه هذه ونحو ذلك، ثم علق الشيخ في الشرح ما يرضيش يفصل فيها، قال وقد ذكرها الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية. طبعا هناك أيضا الشيخ ابن تيمية علق عليها تعليق جيد. نعم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. حسبك. الآن انتقل الشيخ لأي نوع، أي قسم ثالث، ما وجب إثباته، ما وجب نفيه، وثم ما لم يجب لم يرد إثباته ولا نفيه. بدأ الشيخ يمثل، احنا ذكرنا مثال قبل شوي بالجهة، الآن الشيخ مثل مثال ثاني الجهة. نعم. قلنا له فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذا شوي تأمل الآن وصحصح نصحصح شوي مع بعض كويس. الآن الشيخ بذكر مثال في الجهة، وثم بدأ الشيخ يذكر في الحالات هل يقال الله عز وجل في جهة. يقول الشيخ هذا أمر لم يرد إثباته ولا نفيه، صح؟ وبالتالي الأولى أن نقول الله في العلو، وإن كان من السلف من توسع وذكر اللفظ لفظ الجهة، يعني أثبت اللفظ لله عز وجل، منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني، هو يسمى الجيلاني أو كذا. الشيخ عبد القادر الجيلاني من أئمة أهل السنة، والانتساب من جاء من أهل التصوف إليه زور باطل، واضح. فلذلك تذكر مرة إذا بتتذكر ورقات كتبناها لما بعث لي هذاك الصوفي، فقلت له هذا بشيلكم إلنا عبد القادر، فراع أحد الأخبات قال له صحيح كلامه عبد القادر الجيلاني المجسم. يعني بده شيء يقول السنة قال المجسم واضح. فهو يعني إذا ما تقول اختصر، في كتاب الغنية الشيخ عبد القادر الجيلاني بقول وهو بجهة العلو مستوي على العرش، وين موجود هذا في كتاب الغنية؟ جيد. وذكر الشيخ ابن عثيمين في طرف فتح رب البرية تلخص العنوية. فإذا الآن ممكن يعني ممكن نقول بجهة العلو، يعني نقيد الأمر بكلمة إن نقول، وممكن حتى لا ندخل في خلاف مع المقابل مع المخالف أو المقابل، نقول إحنا الآن في غنى عن لفظ الجهة ممكن ما نستعملوش، وإحنا الآن نكتفي بقول أن الله عز وجل إشارة إلى السماء ليست إشارة. الآن هو مع لفظ الجهة، الآن بقول لك هو الله عز وجل في العلو، لكن هل نثبت له لفظ الجهة تحديدا؟ هنا الكلام الشيخ شو بقول، أنا لم يرد في السنة لا إثبات، ويغني عنه ما ثبت أن الله في السماء، أن الله عز وجل في العلو. وأما معناها معنى الجهة، ليش الآن نتوقف فيها؟ لأنه قد يراد به جهة السفل، يعني تقول الله في جهة وتعني بذلك جهة السفل، أو جهة علو تحيط بالله عز وجل، أو جهة علو لا تحيط به. الآن كلمة جهة لا تخرج على هذه المعاني الثلاثة، اللي هي جهة والمراد بها جهة السفل، إن الله عز وجل تعلوه مخلوقاته، وهذا منفي ومستحيل عن الله عز وجل. طب لو قال قائل الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، هل يعني ذلك أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا؟ نقول نعم. هل يلزم من ذلك أن السماوات الأخرى تعلوه؟ نقول لا. الله عز وجل له صفة العلو المطلق، وما جاءنا قبل سنوات عن أحد إخواننا الأفاضل طلبة علم الجيدين لما حاول صار يقول لا احنا نثبت لكن يليق ونزول، هذا كلام غير صحيح. الشيخ ابن عثيمين يمنع هذا أبدا، يقول لا يكون، لا يمكن أن يكون الله عز وجل في جهة يعلوه غيره جل وعلا، يعلوه غيره جل وعلا. طيب أو نقول وفي القاعدة بذكر الشيخ ابن عثيمين يقول لا يلزم لله ما يلزم لخلقه من اللوازم. أحسنت، لأنه لا يعني، وهذا ليس كمثل شيء، هذا تحقيق هذا المقام، إنه هذا أمر غيبي إذ لم يكن متصورا في المخلوق، فلا يفسد بالضرورة لا يكون متصورا في حق إيش خالق. في حق الخالق. تفضل يا شيخ. طبعا احسنت، طبعا احسنت، جزاك الله خير. جيد اخواني، او قد يسامح معك المخالف ويقول لك انا معك ان الله عز وجل في جهة العلوم، لكن هذه الجهة تعني الإحاطة، وربنا عز وجل قال آمنتم من في السماء، وفي هنا الآن تفيد إيش؟ الظرفية. فالله عز وجل في السماء بمعنى أن الله جل وعلا تحيط به السماوات، هذا برضو معنى باطل. وإما أن يكون معناها جهة علو تحيط به. طيب انتبهوا لي دقيقتين ثلاث، كم باقي؟ جرى حوار بيني وبين أحد الدكاترة مرة، والله بجزء 95 إلى 98 في الفرحة اللي كنا ندرس فيها التأهيل هاي تبعت، قلت إيش المشكلة في إثبات صفة العلو لله عز وجل؟ قال إذا قلنا بأن الله عز وجل في السماء، قلت لا، الفيت عن هنا على، ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر عن فرعون قال ولنصلبنكم في جذع إيش؟ في جذوع النخل، ولنصلبنكم في جذوع النخل. هل يعني كان يحفر الشجرة فرعون يدخلهم فيها، ولا هنا فيت عن على؟ ولذلك آمنتم من في السماء، أي على السماء، فالله عز وجل فوق السماوات وفوق العرش. جيد، قلت وين المشكلة؟ قال إذا قلنا إنه فوق يعني يلزم من ذلك الإحاطة. قلت طيب إذا قدرنا نثبت إنه في مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في جهة العلو ولا يلزم أن تكون محاطة، ممكن إذا قدرنا نثبت هذا الحكي، وهل نستطيع نسحبه على الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى إذا كان بالإمكان إثبات أن المخلوق في جهة العلو ولا يلزم منه أن يحاط بمكان آخر أو يحاط بجهة أخرى، إذا أثبتنا هذا في حق المخلوق أليس في حق الخارج من باب أولى؟ قال لي نعم، والله الذي لا إله له، رجل جزء اسمه لامع نوعا ما. جيد، فقلت طيب هذا الكون اللي احنا بنعيشه أو بنعيش فيه عفوا محدود ولا غير محدود؟ هذا مما أجمع عليه العقلاء، بقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال مما أجمع عليه العقلاء إنه هذا الكون شماله محدود، يعني بمعنى يأتي حد معين ينتهي الكون المخلوق فيه، صح؟ احنا عندنا اعتقاد اهل السنه والجماعه انه اذا ارتقينا في العلو، جيد، ان عندنا السماء الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه، بعد السابعه شوفي الكرسي، وبعد الكرسي شوفي عندنا العرش، صح؟ طيب هذا المخلوق الاخير المتفق عليه عند العقلاء انه لابد ان نعتقد بان الكون محدود، جيد، هذا المخلوق الاخير ايش ما بدك تسميه، العرش، الفلك التاسع، الاطلس، الى اخر ذلك من مسميات اهل الفلك الفلاسفه الاخرين. جيد، هذا المخلوق الأخير ماذا يوجد وراءه؟ ما هي الجهة التي تحيط به؟ إن قلت لي الفلك العاشر، هذا الفلك العاشر ما الجهة التي تحيط به؟ 11، وال11 ما الذي سنقف إلى حد سنستطيع أو سنقف إجباري وإلزاما عقلا، إلزاما عقليا أن نصل إلى حد أن نثبت أن المخلوق ينتهي ولا يلزم أن يحاط بمكان آخر، وارد ولا مش وارد؟ هذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. إذن آخر المخلوقات، آخر الأماكن المخلوقة، آخر الجهات المخلوقة وجدت دون أن يلزم أن تكون محاطة بجهات ست معروفة أخرى. جهات الست إيش يعني المقصود فيها؟ الجهات المخلوقة، يمين، يسار، أمام، فوق، تحت، أعلى، أسفل، أعلى، أسفل، يمين، يسار، أمام، خلف، واضح؟ هاي الجهات الست الله عز وجل منزه عنها، لا يحاط به جل وعلا، واضح. الآن آخر المخلوقات وجودا، إذا لابد أن نثبت بأن هذا المخلوق الأخير موجود. إذا سألتك ماذا يوجد خلفه وتقول لي لا شيء، عدم، لا شيء تساوي إيش عندنا؟ مكان عدمي أو جهة إيش بسموها؟ جهة عدمية. شو يعني جهة عدمية؟ يعني ما بتدخل تحت قاعدة الجهات الستة، صح؟ هذا الجهة التي اللي بتقول أنت لا شيء، إحنا بنقول الله عز وجل هناك، واضح؟ فإذا أنت الآن أقرت وافقت أن الله عز وجل خلق مخلوقا ولا يلزم من أن يكون هذا المخلوق محاط بمخلوق آخر، واضح، ومكان وجودي آخر، فإذا من باب أولى أن الله عز وجل إذا وجد في جهة لا يلزم أن يكون في محاط بجهة أخرى. اقتربت ولا لا؟ طيب ممكن واحد يطلع لك يتفلسف، بقول إذا قلت أن الله عز وجل يعني فوق والله عز وجل محيط بالسماوات والأرض، فيلزم من ذلك أنه اللي في جهة معينة الله عز وجل تكون حاشاه في جهة سفل والمخلوق أعلى، والمخلوق أعلى، ماشي معاي أنت ولا مش معاي؟ الله محيط بالسماوات والأرض، فلو قلنا أن الله عز وجل محيط بالسماوات والأرض، إذا يلزم من ذلك أنه في الجهة السفلى جهة الأرض من أسفل الله عز وجل يكون دونها، صح؟ فالكرة الأرضية، لو تخيلنا الكرة الأرضية الآن، راح نشوف أن الكرة الأرضية أنه الله عز وجل إذا كنا بالإحاطة سيكون من على الأرض السفلى أعلى من الله سبحانه وتعالى. نقول طيب السفل عند العقلاء يقسم إلى قسمين أو يحمل معنيين، الدونية أن يكون شيء تحت شيء وشيء أسفل من شيء، واضح؟ صلوات وبركاته، والذي أسفل يكون شيء يعلوه وهذا في حق الله عز وجل إيش ماله؟ ممتنع ومنتفي ومستحيل. الله عز وجل لا يحيط به شيء. وسع كرسي السماوات والأرض، إذا الكرسي وسع الكرسي السماوات والأرض. ولذلك كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كحلقة في فلاه، إلا في كحلقة في إيش؟ في فلاه. فالله عز وجل أعظم من أن يحيط به مخلوق. طيب طيب. أما السفل بالمعنى الثاني، السفل الذي هو يكون مركز الأرض، السفل الذي يكون فيه إيش؟ مركز الأرض. الآن لو جبنا كرة أرضية وتخيلنا الناس اللي بيعيشوا في الجزء السفلي منها، عمرك شفت ناس رجليهم معلقات في الأرض ورجليهم على الأرض ورؤوسهم معلقات تحت؟ إحنا هيك بنفكر، بنفكر الآن إنه في الجهة المقابلة، إنه في الجهة المقابلة رجليهم وين جايات؟ جايات على الأرض ورؤوسهم وين نازلات؟ زي كيف الخفاش اللي بينام؟ عمرك شفت بشر زي هيك عايشين؟ هم فكروا زي هيك. واضح؟ إذا الآن مركز السفل وين؟ مركز الأرض من الداخل. إذا أي واحد على سطح الأرض بالنسبة للمركز بيكون أعلى ولا بيكون أسفل؟ مستحيل يكون أسفل، صح؟ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية المجرد الخامس 545 فما فوق، بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة اسمها رسالة العرشية، بقول لو افترضنا أنه رجل في جهة والرجل الثاني في جهة واثنين نزلوا اخترقوا الأرض، وين راح تلتقي أقدامهم؟ في مركز الأرض. هل الذي كان في الخارج واللي كان هناك هل في واحد منهم كان أعلى من الثاني ولا كلاهما كان في أعلى من المركز؟ وين تلتقي رجليهم؟ وين راح تلتقي رجليهم؟ في المركز. واضح؟ فلذلك أينما كان، بقول شيخ الإسلام التيمية، لو أن نملة تسير على كرة الأرض، نملة بتسير على كرة الأرض، في لحظة ما ممكن السماء تكون النملة تحت أو السماء تحتيها؟ ولا وين ما كانت النملة بتمشي على الكرة الأرضية ستبقى السماء وين؟ في جهة العلو. واضح؟ فلذلك الآن حتى الإلزامات العقلية المزعومة اللي عند بعض الناس اللي بيعتبروها انها كافيه انها لاثبات او نفي صفه العلو لله عز وجل، هذه كلها اذا تاملت تجد العقل ايضا لا يوافقهم عليها. طبعا الشيخ ثم مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لفظ الجهه ثم لفظ الجسم الى اخر ذلك، كما قلنا قبل الحد، هل الله عز وجل له حد او كذا، الان تفصيل فيها راح يطول، بس الخلاصه التفصيل في هذه المساله. حيا الله يا استاذ علي، اهلا وسهلا، حياك الله. نكمل على عجالة يا أخوي أبو الإيمان. طبعا باقي الأمثلة اللي ذكرها الشيخ العثيمين، لفظ الجهة، لفظ الحيز، لفظ الحد، هذه كلها تحتاج إلى وقفة، لكن الآن الأمر ضاق، نكتفي بما سبق أن نقول الجهة اللفظ نتوقف لا نثبت ولا ننفي، وجهة المعنى نستفصل، وما وافق المعنى الصحيح نثبته والمعنى الباطل نرده. طيب، مسألة كروية الأرض حقيقة المسألة يعني فيها نوع من تفصيل عند العلماء. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أحيانا يفهم كلامه خطأ في قضية جريان الأرض الشمس وثبوتها. الشيخ بقول في قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم أو العزيز العليم. بقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بقول: من أنكر جريان الشمس فقد كفر. اليوم أكثر علوم كتب العلوم على أنه الشمس ثابتة والأرض اللي تجري حولها، جيد، هذا مخالف للقرآن. ولذلك الحديث في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فغربت الشمس قال: أتدرون أين تذهب؟ هذا حديث صحيح البخاري كما قلنا، فقال: تخرج تطلع الشمس من المشرق حتى تأتي تحت العرش فتستأذن في أذن لها إلا حتى تخرج الشمس من مغربها، فبقول ذلك تقدر، والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقر لها تحت العرش. واضح؟ فالشيخ ابن باز رحمه الله عليه بنازع في هذه، اما مسألة اللي يعني بيحسم الامر فيها، فقول قول الله عز وجل: والشمس تجري مستقر لها، من قال بعدم جريان الشمس فهذا مخالف ظاهر ايش؟ ظاهر القران، فهذا كافر. جيد، بعد البيان طبعا لاخره. اما كرويه الارض حقيقه المسألة لم يرد فيها اثبات ولا نفي. بعض المشايخ سمعته بقول كنت في مجلس مع الشيخ ابن باز فلما تكلم عن كرويه الارض قال لم يرد اثبات ولا نفي. هان الان لا اثبات ولا نفي، ما في عليه تبديع ولا تضليل. هذه القضية الشيخ ما كان يبدع ولا يضلل فيها، بقول ظاهر النصوص أنه ما في يعني دليل كافي على أن الأرض كروية. جيد. فبقول بعض المشايخ اللي كانوا جالسين انه قلت للشيخ لا يا شيخ في دليل وما ادري ايش وكذا والاخره يعني الارض كرويه، فقال اكتب للناس وبين. فمساله الكرويه هذه مساله متنازع فيها، والمشايخ ما لها علاقه عندهم في تبديع والتضليل. اما اللي معروف عن الشيخ ابن باز رحمه الله تحديدا انه مخالف لجريان الشمس. بس تفضل تفضل. ليس في كتاب الشيخ ابن باز بعنوان القول المنقض على كفر من قال كروية الأرض؟ نعم. أظن أنه في كتاب. لا ما كفر كروية الأرض الشيخ ما بيتكلم، ما بيكفر فيها. يقول كما قلنا محاطة بالسماوات، محاطة بالسماوات، وهذه الإحاطة كلها على صفة العلو. كل عصر زي ما قلنا قبل شوي، إلا تخيلنا بالآدمين رجلهم تحت ورأسهم تحت. شيخنا هو أصلاً السماوات السبع كروية أيضا. نعم محيطة، محيطة بالأرض كروية. نعم طبعا تفضل يا أبو. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. وقوله تعالى حسبك. أين وجه الدلالة فيه؟ أنه كل ما جاء في الكتاب الله عز وجل أمرنا فيه أن نتبع. نعم ومنها الأسماء والصفات. نعم. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيضا ما جاء فيه بالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في من ضمنه الأسماء والصفات لما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح به عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في كلام جميل الشيخ بذكره لكن يصعب الآن يعني توسع. قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما لفظ عام يفيد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نأخذ به وكل ما نهانا عنه ننتهي. الآية وإن كانت جاءت في فيما يتعلق بأحكام الدنيا لكن بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه رحمه الله عليه فما أتانا من باب العلم وما يتعلق بالعقيدة من باب أولى. نعم. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كل نص جاء فيه الأمر بطاعة الله عز وجل فيدخل فيه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإحنا اختلف العلماء والناس في الأحرى اختلفوا فيما يتعلق بالصفات إثباتها ونفيها، فمثل هذا الخلاف الأصل أن نرده إلى الله وإلى رسوله. هل جاءت أحاديث تؤيد هذا الأمر؟ هل جاءت نصوص تؤيد هذا الأمر أم لم ترد؟ إن جاءت في الأصل أن يكون القول الفصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل قول الله جل وعلا فرده إلى الله والرسول، المقصود بالرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم شرطا لإقامة الحجة على الناس ما أماته الله جل وعلا. لذلك الشاب الذي يأتي يوم في أشراط الساعة لما يأتي الدجال فيقتله قال رأيتم إن أحييته أتؤمنون أني أنا الله؟ فيأمره فيعود فقال ما ازددت إلا يقينا أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم للآن 1436 سنة إذا مش أكثر. ثم بعد ذلك إلى أن يأتي ذاك الموعد ومع ذلك لما قال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشاب لما أحال أحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أين طريق التبليغ؟ السنة وكتب السنة ودواوين السنة. نعم. قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ليس هذا المقصود بقول الشيخ ابن عثيمين، المقصود به تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده، ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر عليه ويخشى عليه أن يتبع أهواءهم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من حوله وقوته، إنما الهداية ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. لكن شيخ بيقسم هذا الأمر على السلطة والبركات، بقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إلى أولا اجتهاد أقر على النبي صلى الله عليه وسلم أو تبليغ بلغه عن الله سبحانه وتعالى أو اجتهادا أخطأ فيه صلى الله عليه وسلم ويراجع فيه. نعم. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لذلك لما قال ابن عباس ابن مسعود لعن الله النامصة والمتنمصة في كتابه النمص، جاءت امرأة قالت ابن عباس قرأت كتاب الله عز وجل من ما بين دفتيه لم أجد النمص، قال أما قرأت قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فاعتبر هذا من ضمن الذي أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله تعالى به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. لذلك إخواني يجب التحذير من طائفة ضالة مضلة ما يسمى بالقرآنيين الذين يعتبرون أنهم بالقرآن يستغنوا عن السنة، وكما جاء عن بعض السلف السنة قاضية على القرآن. ولو الآن تأملنا تجد كثير من المطعومات، كثير من المحرمات، كثير من كيفية العبادات وصفاتها لا يمكن أن تعلم من السنة، لا يمكن أن تعلم عفوا بالقرآن وحده، لابد أن تكون بضميمة السنة. ولذلك ينصح بقراءة رسالة جميلة جدا، وأنا بين إيدي كنت بدي يعني علمت عليها ونزلت بعض الأشياء، لا شيخ الألباني رحمه الله عليه، اسمه منزلة السنة في الإسلام، كتاب جيد، رسالة لطيفة جميلة رائعة، فيها تأكيد على أهمية السنة ويجب الأخذ فيها. نعم. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. إذن كما قلنا أن الله عز وجل غيب المطلق، وما سمي الغيب غيبا إلا لأنه غاب عن العقل وعن مدارك الإنسان، فكيف يجعل من غابت عنه الأمور أن يجعل حكما في ذلك؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. الله يرضى عنك. نغاب عن العقل، نغاب عن العقل. غيب غيبا إلا غياب عن العقل.